هذا أمثلة لأسباب الضلال والانحراف، وهو الظن بالله ظن السوء وعدم تعظيم حق تعظيمه. المثال الأول: من ظن أن الله لن يرسل رسولا فهذا ظن بالله ظن السوء، وهذا ظن كفري. من ظن أن الله لن يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، هذا ظن كفر. قال الله تعالى: يحسب الإنسان ويترك سدى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هذا كله إبطال لهذا الظن السيء. ظن أن الله يترك الخلق هكذا لا يرسل لهم رسول ولا ينزل لهم كتاب ولا يبين لهم أسباب نجاتهم وأسباب سعادتهم ولا يبين لهم ما يحبه ويرضاه ولا يبين لهم ما يكره ويأباه، من ظن بالله هذا الظن فقد ظن بالله ظن السوء. ظن أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، يعني أنكر الرسالة، أنكر الرسل وأنكر الكتب، قال ما في كتب ولا رسل ولا حاجة، الخلق خلقوا عبث هكذا. هذا ظن كفري مخرج من الملة، نقبح الظن. هذا ظن المشركين، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. والرسول والنبي قيل إنهما شيء واحد، فالرسول هو النبي والنبي هو الرسول ولا فرق بينهما. ومشهور أنه واستدل هؤلاء بقوله تعالى: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقال وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي. هذا يكون للقول الثاني. القول الثاني أن الرسول غير النبي استدل بهذه الآية: وما أرسل من قبلك من رسول ولا نبي، لأن الله عطف النبي على الرسول فدل على أنهما شيئان. والمشهور عند العلماء أن هناك فرق بين النبي والرسول، وجمهور العلماء على أن الرسول بشر أوحي إليه بالشرع وأمر بتبليغه، وأما النبي فإنه بشر أوحي إليه بالشرع ولم يأمر بتبليغه، فقالوا هذا هو الفرق بين الرسول والنبي، النبي والذي يوحى إليه بالشرع ويأمر بتبليغه، والنبي يوحى إليه بالشرع ولا يأمر بتبليغه، يؤمر بنفسه ينبأ في نفسه وأهل بيته. وقال آخر من العلم إن هذا تعريف مرجوح، وإن كان قول الجمهور، لأن كيف النبي يوحى إليه بالشرع ولا يأمر بتبليغه؟ إذا ما هي مهمته؟ القول الثاني أن الرسول هو الذي يرسل إلى أمة كافرة، إلى قوم كفار، فيؤمن به بعضهم ويرد دعوتهم بعضهم، يرد دعوته بعضهم، مثل نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رسل، أرسلوا إلى أمم عظيمة وسبا قوم كفار، فاستجاب بعضهم ورد دعوته بعضهم. وأما النبي فإنه يبعث إلى قوم مؤمنين، النبي يرسل إلى قوم مؤمنين ولا يرسل إلى قوم كفار، ويكلف بالعمل بشريعة سابقة، مثل أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أصبوا الذين هادوا، مثل داود وسليمان ويحيى وزكريا كلهم جاءوا أنبياء بني إسرائيل بعد موسى حتى بعث الله عيسى، هؤلاء أنبياء. واستثنى من ذلك آدم وشيث، فإن آدم بعث إلى بنيه، وشيث كذلك. والرسل معصومون من الشرك ومن الكبائر ومن الخطأ فيما يبلغون عن الله، الذي عليه جماهير أهل العلم والمحققون الرسل معصومون في أمور ثلاثة: الأمر الأول أنه معصوم من الشرك، الأمر الثاني أنه معصوم من الكبائر، الكبيرة هو كل ذنب توعد عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي إيمان أو وجب في حده في الدنيا. الأمر الثالث أنهم معصومون عن الخطأ فيما يبلغون عن الله، لا يمكن يخطئوا فيها. أما الصغائر فقد تقع منهم ولكنهم لا يقرون عليها ويوفقون للتوبة والإنابة، في قوله تعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وفي قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، وفي قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، قال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال عمسى قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. نعم، فإذا هذا المثال الأول مثلا المؤلف لظن بالله ظن السوء: من ظن أن الله لم يرسل رسولا ولم ينزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، هذا الظن كفر بالله تعالى. نعم. ولا قدر الله حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. هذا ظن معصية، هذا ظن بدعة أقل من الكفر، هذا ظن القدرية، ظن القدرية النفاة، وهم القدرية المجوسية أو قائلين بأن أفعال العباد ليست مخلوقة لله وليست داخلة تحت قدرته، ولكن العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من طاعات ومعاصي، لا تدخل تحت قدرة الله ولا تتعلق قدرة الله بأفعال العباد، فنفوا عموم قدرة الله ومشيئته، ولا قول عامة القدرية ومقتصدوهم، فهم مبتدعة. هذا الظن ظن معصية، لأن الصواب أن القدرية النفاة المجوسية ليسوا كفارا وإنهم مبتدعة، لأنهم آمنوا بمراتب القدر الأربعة، القدر مراتب القدر الأربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، آمنوا بمراتب الإيمان القدر، لكنهم نفوا عموم المرتبة الثالثة، عموم المشيئة وعموم المرتبة الرابعة، فقالوا إن الله شاء كل شيء إلا فعل العباد ما شاءها، وخلق كل شيء إلا فعل العباد، بشبهة عرضت لهم، وهي أنهم قالوا لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وقدرها وشاءها ثم عذبهم عليها لصار ظالما، ففرارا من ذلك قالوا إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يقدرها، بل هم الذين خلقوها وشاءوها باختيارهم، فإذا عذبهم عذبهم على أفعالهم، كما أنهم قالوا إن الطاعات أيضا خلقوها، فإذا أثابهم أثابهم على أعمالهم التي فعلوها، ولهذا قالوا هذا مذهب المعتزلة والقدرية، هم قدرية في الأفعال ومعتزلة في الصفات، قالوا إنه يجب على الله أن يثيب المطيع لأنه يستحق الأجر على الله كما يستحق الأجر أجرته، فهم مشبهة شبه الله بالمخلوقين، كما أنه يجب على الله أن يعذب العاصي وليس له أن يعفو عنه ولا أن يرحمه ولا أن يخرجه من النار، فهو مخلد في النار إذا مات على الكبيرة. هذا مذهبهم بشبهة عرضت لهم. ما هي الشبهة؟ قالوا لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذب عليها صار ظالما، لكن يقال لهم إذا قلتم إن الله لم يخلق أفعال العباد لازم على ذلك أمور عظيمة محاذير، لازم على ذلك أنه يقع في ملك الله ما لا يريد، فيكون العبد يريد المعصية والله يريد الطاعة، ولا تقع إرادة الله فتقع إرادة العبد، ويلزم من ذلك أيضا أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، فالله يريد من العبد الطاعة والعبد يريد المعصية فتقع مشيئة العبد ولا تقع مشيئة الله. أما القول بأن الله تعالى خلق العباد وخلق قدرتهم وأفعالهم وإرادتهم التي بها يقدرون، لكن لهم اختيار، هذا السنة والجماعة لهم قدرة ولهم اختيار، فالله تعالى خلق العباد وخلق قدرتهم وإرادتهم التي بها يختارون ويريدون، فأفعالهم منسوبة إليهم، والذي ينسب إلى الله الخلق والإيجاد وهو مبني على الحكمة، والذي ينسب إلى العبد المباشر هو التسبب، فلهذه الشبهة صاروا مبتدعة. أما غلاتهم وهم القدرية الأولى النفاة الأولى الذين أنكروا العلم والكتاب، أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، هؤلاء كفار، وهم القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابه المرتبة الأولى، مراتب القدر أربعة، بل لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر: العلم، علم الله الشامل لكل شيء، كتابته للأشياء في اللوح المحفوظ، إرادته ومشيئته، خلقه وإيجاده، علم كتابة مولانا، مشيئته خلقه وإيجاده وتقديره. فالقدرية طائفتان: الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب، وهؤلاء ظهروا في أواخر عهد الصحابة في البصرة، فيحيى بن يعمر وحميد الطويل كانا يطلبان العلم في البصرة في الحلقات، فظهرت القدرية وأنكروا علم الله سبق علم الله بالأشياء، فأفزعهم ذلك، ففزعوا إلى الصحابة في أواخر عهد الصحابة وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألنا عما يقول هؤلاء، فخرج حميد الطويل ويحيى بن يعمر حاجين ومعتمرين وقالوا لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد الحرام، قال فاكتلفته أنا وصاحبي وظننت أنه سيكل الحديث إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم، يعني يقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبق به علم الله، يعني لم يقدره الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بقدر الخير والشر. ثم ساق الحديث وأول حديث في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب في مجيء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسؤالاته النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أمراتها. ولما سأل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هؤلاء ما آمنوا بالقدر خيره وشره، أنكروا العلم، قالوا إن الله تعالى لا يعلم بالأشياء حتى تقع. وأول من تفوه بذلك معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي، أول من أنكر علم الله القدر علم الله بالأشياء قبل كونها. ويقال من سبقهم ذلك سوسن، فهؤلاء كفرهم الصحابة، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله وغيره قال ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. إن أقروا بالعلم خصموا، قال إذا كان الله يعلم فكيف يعلم ولا يقدر، وإن أنكروا كفروا لأنهم يسألوا الله إلى الجهل. فهؤلاء الطائفة الأولى انقرضوا في جامعة الصحابة وانقرضوا، فجاءت الطائفة الثانية وهم مقتصدون، أولئك يسمون الغلاة وهؤلاء مقتصدون، فأولئك كفار، فيمثل ظنهم بالله ظن كفري، وهؤلاء ظنهم ظن معصية وظن كبيرة. وهؤلاء المقتصدون لا يكفرون لأنهم لهم شبهة، فرق بين المتأول أو الذي له شبهة وبين الجاحد. فتكون القدرية طائفتان الغلاة والمقتصدون. الغلاة أنكروا المرتبتين الأوليين العلم والكتاب، والمقتصدون أثبتوا المرتبتين الأوليين وأنكروا عموم المرتبتين الأخرين، لأن هذه المرتبة القدر لا بد من الإيمان بها كلها، وإلا فلا صح الإيمان. أن تؤمن بعلم الله وأن الله تعالى علم الأشياء في الأزل قبل كونها، علم ما كان في الماضي وما يكون في الحال وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، أربعة أنواع العلم. علم الله ما كان في الماضي في الأزل إلى ما لا نهاية، علم الله لم يسبقه جهل وليس له بداية، فالله تعالى هو الأول بذاته وصفاته، هو الأول الذي لا بداية لأوليته، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته بأسمائه وصفاته، هو الأول لم يسبقه شيء. فلا بد من إثبات علم الله في الأزل في الماضي، والثاني إثبات علم الله في الحال، الثالث إثبات علم الله في المستقبل، الرابع إثبات علم الله لما لم يكن لو كان كيف يكون. مثال ذلك علم الله لما لم يكن لو كان كيف يكون قول الله تعالى عن الكفار لما سألوا رجع إلى الدار الدنيا، قال الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم الآن لا يردون، لا يمكن نرد، لكن لو ردوا ماذا يحصل يعلم الله، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قال سبحانه ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. هذا إخبار بعلمه بما لم يكن لو كان كذا، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وما أسمعهم الآن، لكن لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقال الله تعالى في عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ولو أرادوا خروجا لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ماذا يحصل؟ وما خرجوا، هذا من علم الله لما لم يكن لو كان فيه. لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. اربع مفاسد تحصل من قرونهم، ولهذا ثبطهم الله وقال قدوا مع قاعدي. هذا في بيان لحكمه الله تعالى حكيم. لو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. إذن لا بد من الإيمان بعلم الله. ثانيا الإيمان بكتابة الله بالأشياء في اللوح المحفوظ، أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. ما الذي يكتب؟ الذوات والصفات والأفعال والحركات والسكون والسعادة والشقاوة والفقر والغناء والحياة والموت والعز والذل، بل والعجز والكيس، كل شيء مكتوب، حتى العجز والكيس والربط واليابس. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، فات العلم والكتاب. وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال عليه الصلاة والسلام وكتب في الذكر كل شيء. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال يا ربي وما نكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. وفي لفظ فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن هذه المرتبة. المرتبة الثالثة المشيئة والإرادة، وهو أن كل شيء يقع في هذا الوجود لا بد أن تسبقه مشيئة الله وإرادته. لا يقع في كل شيء لا يريده كونا وقدرا، ثم الذي يقع كونا نوعان: نوع يحبه الله شرعا كالطاعات، ونوع يكرهه الله شرعا كالمعاصي والكفر. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، وهو أن لما بأن الله كل شيء في هذا الوجود فالله خلقه وأوجده. الطائفة الأولى القدرية الأولى الذين كفرهم الصحابة أنكروا العلم وكذا، قالوا إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع ولم يكتب في اللوح المحفوظ، فنسب الله إلى الجهل فكفرهم الصحابة. ولهذا قال العلماء إن القدرية الأولى خارجون من 76 فرقة بكفرهم وضلالهم، وكذلك الرافضة وكذلك الجهمية. أما الطائفة الثانية فهم المقتصدون وهم المجوسية، سموا المجوسية قبل المجوسية لأنهم شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق، فالخالق والمجوس قالوا بإثبات خالقين: خالق الخير وخالق الشر. خالق الخير هو النور، خالق الشر هو الظلمة. وكذلك المانوية نسبة إلى ماني بن فاتك الحكيم. فالقدرية قالوا إن كل شخص يخلق خير نفسه خيرا أو شرا، ومنهم من يقول إنه يخلق الخير، ومنهم من يقول إن الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، ومنهم قال إن الله يخلق الخير ولا يخلق الشر. فهم شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق، فالخالق قالوا بذات خالقين وهؤلاء قالوا بذات خالقين. هذا مذهب القدرية. فتكون القدرية طائفتان: الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا العلم والكتاب، هؤلاء ظنهم ظن كفري. والطائفة الثانية القدرية المجوسية القائمة بأن أفعال العباد من طاعات ومعاصي لا تدخل تحت قدرة الله ولا تتعلق قدرة الله بأفعال العباد. هذا قول عامة القدرية ومقتصدهم، وهذا ظنهم ظن بدعة وكبيرة. فيكون الظن نوعان: ظن كفري وظن بدعي. نعم. ولا قدر الله حق قدري أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وهذا قول الجبرية من الجهمية والأشعرية، يقول إن الله يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه، لأنهم يقولون إن العبد مجبور على أفعاله. يقولون إن الطاعات والمعاصي خلقها الله لكن أجبر العباد عليها، العباد ليس لهم أفعال، عكس القدرية النفاة. فتقول هذه الطائفة الثالثة من القدرية، القدرية المجبرة، سموا القدرية المجبرة، وأولئك القدرية النفاة. هؤلاء قدرية مجبرة. إذا قسمت القدرية إلى قسمين: نفاة وغلاة. نفاة ومثبتة. نفاة ومثبتة يكون نفاة قسمان: الطائفة الأولى الغلاة الذين أنكروا علم الكتاب، والثانية المقتصدون. وهؤلاء قدرية يسمون قدرية لأنهم غلوا في القدر، يسمون القدرية المجبرة، يقولون إن العبد مجبور على أفعاله. القدرية النفاة يقول إن أفعال العباد ما خلقها الله، خلقها العباد بأنفسهم. وهؤلاء بالعكس يقولون الله تعالى خلق كل شيء والعباد ليس لهم قدرة ولا اختيار. أولئك غلوا، قالوا العباد لهم قدرة واختيار بل هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوها استقلالا من دون الله. وهؤلاء قالوا العبد مجبور على أفعاله، ليس له حركة، ليس له اختيار، بل أفعاله كلها اضطرارية بمنزلة حركة المرتعش والنائم وهبوب الأشجار والرياح. فيقولوا إن الأفعال أفعال الله، فالله هو المصلي وهو الصائم، والعباد عبارة عن وعاء تمر عليهم الأفعال. قال مثل الله في ذلك مثل الكوب الذي يصب فيه الماء، فالعباد كأنهم كوب يصب فيه الماء، والله هو صباب الماء فيه، تجري عليهم الأفعال، مضطرين مضطرون يساقون إلى القدم، فالأفعال أفعال الله هو المصلي والصائم، وهذا من أبطل الباطل. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون إن العبد له قدرة وله اختيار، وهو الذي فعل بقدرته واختياره، وإن كان الله خلق وخلق قدرته وإرادته. فتكون الطوائف ثلاث في أفعال العباد، في أفعال العباد مذاهب ثلاثة: مذهب القدرية النفاة، مذهب الجبرية قدرية مجبرة، مذهب السنة والجماعة. مذهب القدرية النفاة يقولون أفعال العباد كلها اختيارية، مخلوقة لهم من دون الله استقلالا، هم مختارون، بل خلقوا أفعالهم ولم يكن لله في ذلك شيء منها، بل هم الذين خلقوا أفعالهم مختارين بل خلقوها وأوجدوها. والطائفة الثانية القبيلة المجبرة قالوا أفعالهم كلها اضطرارية، لا فرق بين حركة المرتعش وحركة النائم وفعل العبد، لأنه مجبور. وأهل السنة والجماعة قالوا أفعال العباد نوعان: نوع اضطراري لا يؤخذ عليه مثل حركة المرتعش، حركة النائم، هذا له المرتعش ما له اختيار كذا ترتعش يده، حركة النائم له. والنوع الثاني حركات اختيارية وهي أفعال العباد، يقوم يصلي ويأكل ويشرب ويذهب، هذا مختار، كل إنسان الآن يعرف، يعلم النفس أنه يستطيع يجلس ويستطيع يقوم، تحضر الدورة وتستطيع تذهب، ما أحد يمنعك، تذهب إلى المدرسة، تذهب إلى الجامعة، تذهب إلى الكلية، تذهب إلى السوق، ما أحد يمنعك، أنت تستطيع تجلس وتذهب، هذا هو الذي تدركه العقول. أما النوع الثاني فالحركة المرتعش والنائم، هذه اضطرارية. هذه المذاهب الثلاثة. القدرية النفاة قالوا أفعال العباد كلها اختيارة بل هي مخلوقة لله استقلالا. الجبرية قالوا أفعال العباد كلها اضطرارية، فهو مجبور عليها، والأفعال هي أفعال الله وهو وعاء له تمر عليه، وأفعاله كلها اضطرارية كحركة المرتعش والنائم. أهل السنة قالوا أفعال العباد نوعان: اضطرارية هذه ليس له اختيار فيها كحركة المرتعش والنائم، واختيارية هي أفعاله، إنما يأكل ويشرب ويذهب ويبيع ويشتري ويقوم ويتكلم ويخاصم، هذه فهو يفعلها باختياره، فهي من الله خلقا وإيجادا، ومن العبد تسببا وكسبا ومباشرة. هذه الطائفة الثانية يقول المؤلف رحمه الله: ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء، أضداد قدره النفاة، ضد قدره النفاة قالوا العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء قالوا العبد مجبور على أفعاله. الذين قالوا إنه يعني الرب سبحانه يعاقب عبده على ما لم يفعله، يعاقبه إذا فعل المعصية قالوا عاقبه عليه، لأنه ليس فعله، إذا زنى وسرق قالوا هو مجبور، كيف يعاقبه على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو، يعني فعل الرب سبحانه وتعالى. هذا قول من؟ هذا قول الجبرية من الجهمية والأشعرية، هذا قول الجبرية من الجهمية والأشعرية. فالجبرية الجهمية والأشعرية جبرية، والمعتزلة قدرية، قدرية دفات، وكل منهم يسمى قدرية، لكن لا يسمى قدرية النفات لأنهم نفوا القدر، نفوا أفعال العباد ولم يقولوا إن الله خلقها. وهؤلاء يسمون قدرية المجبرة لأنهم أثبتوا القدر وغلوا فيه، فقالوا العبد مجبور على أفعاله، والله تعالى هو خلق الأفعال وأجبر العباد عليه. فهؤلاء يقول مالك رحمه الله: ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. نعم. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين، وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين؟ نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه، فكيف يصدر هذا من عدل العادلين؟ يعني فيه رد لقول الجبرية. الجبرية يقولون إن العبد مجبور على أفعاله، والأفعال أفعال الله، وأن العاصي يعاقب على فعل الله، فالله لا يجبر على المعصية ثم يعاقب عليها. يقول: هل في العقول أن السيد يجبر عبده على سيده كالعبد يجبر على فعله ثم يعاقب عليه، أليس هذا قبيحا؟ مستحيل. مستحيل واحد عنده عبد ثم يجبره على فعل ثم يعاقب عليه، هل هذا يمكن يصدر من عاقل؟ ما يمكن. إذا كان مستحيل بالنسبة للمخلوق، فكيف كيف هذا يقال في وصف الرب سبحانه؟ كيف يقول هؤلاء الجبرية إن الله تعالى يعذب العباد على ما فعله فيهم؟ أو يستحيل في العقول السليمة أن العبد أن السيد يجبر عبده على فعله ثم يعاقب عليه؟ فكيف يصدر هذا من عدل العادل وهو الله سبحانه وتعالى فيجبر العباد على أفعالهم ثم يعاقبهم عليها؟ هذا مستحيل. قال المؤلف رحمه الله: وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذليين. قول هؤلاء الضمير يعود إلى من؟ الإشارة إلى الجبرية، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجموع أفعاله وأن الله يعذبه على فعله. شر من أشباه المجوس القدرية الأذليين، من هم؟ القدرية النفاة الطائفة الأولى الذين يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم. ما وجه كون قول هؤلاء شر من قول هؤلاء؟ يعني المعنى أن قول الجبرية المثبتة شر من قول القدرية النفاة، وهم المجوس، مجوسية الذين شبهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. ما وجه كون قول هؤلاء شر من قول هؤلاء؟ كلاهما طائفتان الآن، قدرية النفاة يسمون المجوسية، والقدرية المجبرة هؤلاء يسمون القدرية الجبرية. أيهم أشد فساد؟ قول الجبرية القدرية الجبرية شر من قول قدرية النفاة. وأولئك وإن كانوا شابهوا المجوس في قبل تعدد الخالق، لكنهم في الجملة يعظمون الشرائع والأوامر والنواهي، والإنسان المأمور والمكلف. لكن القدرية النفاة مع يلزم على قولهم أن الشرائع عبث والرسل عبث. يقولون صحيح أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب، لكن الإنسان مجبور، فالكافر مجبور على الكفر والعاصي مقبول على المعصية. إذا ما الفائدة من الشرائع؟ يكون الرسل عبث والشرائع عبث. بخلاف القدرية المجوس فإنهم يعظمون الشرائع، يعظمون الشريعة والأوامر والنواهي، لكنهم بدعتهم في القول بأن العبد يخلق فعلا نفسه للشبهة التي حصلت لهم هذه الشبهة. لكنهم يعظمون الشرائع والأوامر ويقولون بالحدود وإقامة الحدود. أما هؤلاء فإنهم يقولون العبد مجبور، فلا فائدة من الشريعة ولا فائدة من الحدود. ولهذا صار قول الجبرية شر من إيش؟ من قول القدرية النفاة. فتكون القدرية طائفة، القدرية النفاة والقدرية إيش؟ الجبرية. فالقدرية الجبرية شر من قدرية النفاة. أما القدرية الأولى النفاة الأولى أنكروا العلم والكتاب ولا الكفار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وقول هؤلاء يعني الجبرية شر من أشباه المجوس للقدرية الأذلين. المعنى أن قول الجبرية المثبتة شر من قول القدرية النفاة، وهم المجوسية الذين شابهوا المجوس في القول بتعدد الخالق. لأن القدرية النفاة عظموا الشرائع والأوامر والنواهي، وهؤلاء يلزم على قوله إبطال الشريعة، وتكون الكتب والرسل عبث، لأنهم يعتقدون أنه مجبور، وأن الإنسان لا يستطيع ينفذ الأوامر ولا النواهي. نعم، نقف على هذا. وفق الله جميعا لطاعته، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. كثرة الأسئلة حفظكم الله حول تكفير الشيعة، وهل يكفرون بجملتهم أو يكفر أعيان منهم؟ وما ضوابط لتكفير أعيانهم؟ وهل يجوز الدعاء لحزب الله اللبناني؟ الشيعة طبقات، يسمى الشيعة، ذكر أهل الفرق أنهم 24 فرقة، منهم كافر ومنهم مبتدع على حسب العقيدة. فالشيعة طبقات، وكما أن الخوارج أيضا طبقات، منهم الإباضية وغيرهم. خوارج ما ذكر أهل الفرق كالملل والنحل الشيرستاني والفصل لابن حزم والفرق البغدادي، ذكروا أن الشيعة 24 فرقة والخوارج كذلك. ولا تقول الشيعة كفار ولا مبتدع، يعني نقول الشيعة طبقة فرق 24 فرقة، كل فرقة لها حكم على حسب العقيدة. وأعلى فرق الشيعة النصيرية الذين يقولوا إن الله حل في علي وأن علي هو الإله. هؤلاء أكثر من اليهود والنصارى، يقولون نصيرية يقول إن الله حل في علي وأن علي هو الإله وأنه في السحاب وسيرجع. هؤلاء كفار بإجماع المسلمين، بل أكثر من اليهود والنصارى. الطائفة الثانية من الشيعة المخطئة الذين خطأوا جبريل وقالوا إن الله أرسل جبرائيل بالرسالة إلى علي، ولكن جبريل خان وأوصل الرسالة إلى محمد، ويقولون قولتهم المشهورة: خان الأمين جبريل، خان وصدها يعني الرسالة عن حيدرة لقب علي، خان الأمين جبريل وصد الرسالة عن حيدرة عن علي إلى محمد. وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. الطائفة الثالثة الرافضة، والرافضة وقعوا في ثلاثة أنواع من الكفر. الكفر الأول أنهم عبدوا آل البيت من دون الله، توسلوا بهم وعبدوا علي والحسن والحسين وفاطمة، بل عبدوا أئمتهم الاثنى عشر، لأن يقول الاثنى عشر إمام كلهم يعبدونهم ويدعونهم من دون الله. علي الإمام الأول قالوا إن الله نص, قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على 12 إمام, وأن الخليفة الأول هو علي, ثم الخليفة الثاني الحسن, ثم الخليفة الثالث الحسين, ثم الباقي من نسل الحسين, علي بن حسين زين العابدين, ثم محمد بن علي الباقر, ثم جعفر بن محمد الصادق, ثم موسى بن جعفر الكاظم, ثم علي بن موسى الرضا, ثم محمد بن علي الجواد, ثم محمد بن علي الهادي, ثم الحسن بن علي العسكري, ثم محمد بن الحسن الثاني عشر الذي دخل سرداب سامرة في العراق سنة 60 و200 ولم يخرج إلى الآن. هذا المهدي المنتظر هو شخص موهوم لأن أباه مات عقيما ولم يولد له, فاختلقوا له ولد وأدخله السرداب وقالوا إنه موجود في السرداب. شيخ الإسلام في زمانه مضى عليه يعني تقريبا 400 سنة, ونحن نقول مضى عليها الآن 1200 سنة, هم خرج دخل سرداب سمر سنة 60 و200, وهو شخص موهوق أباه مات عقيم ولا يولد له, فاختلقوا له السرداب. ثم لو كان موجودا هل يعيش هذه المدة؟ ثم كيف يعلق, يقول الأمة معلق سعرتها على خروج هذا المهدي, وأنه لا ولا تعرف يعرف ما يرضي الله إلا وما يكون طريقا إلى الجنة إلا عن طريق هذا الذي دخل السرداب المهدي المنتظر. ها هو يعبدونهم ويتوسلون بهم. النوع الثاني من الكفر أنهم كذبوا الله في أن القرآن محفوظ. الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنه لا يحافظون, وقالوا لا القرآن مهم محفوظ, طار ثلثه ولم يبقى إلا الثلث. وهناك مصحف عند الشيعة يسمونه مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين أهل السنة 3 مرات, حتى ألف بعض الشيعة كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب, أثبت أن القرآن محرف, والله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون. فهذا تكذيب الله, ومن كذب الله كفر, يجمع المسلمين. الكفر الثالث أن الله تعالى زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم بالجنة, فقال وكل وعد الله الحسنى, لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة, عد الله لهم مغفرة وعدا عظيمة, لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهؤلاء يقولون الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم, وأخفوا النصوص التي فيها أن علي هو الخليفة, ثم ولى أبا بكر زورا وبهتانا, ثم ولى عمر زورا وبهتانا, ثم ولى عثمان زورا وبهتانا, ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول. هذا تكذيب لله. وكيف يكون الصحابة كفار وهم الذين حملوا الدين؟ كيف يثق بدين حمله كفار؟ كيف يثق بدين حمله كفار؟ إذا كان الصحابة كفار معنى الدين الآن غير موثوق به, لأن نقلوا كفار وحمل كفار, نسأل الله السلامة والعافية. وهناك فرق أيضا من الزيدية يفضلون علي على عثمان, فهؤلاء مبتدعة. وعلي رضي الله عنه في زمانه طائفتان من الشيعة, الطائفة الأولى السبابة الذين سبوا أبا بكر وعمر طلبهم ليقتلهم, والطائفة الثانية المفضلة الذين فضلوا على عثمان طلبهم ليجلدهم 80 جلدة. نعم. فالمقصود أن الشيعة طبقات, منهم المبتدع ومنهم الكافر على حسب العقيدة, ويقال الرافضة يقال لهم الأئمة الاثنى عشرية, ويقال لهم الإمامية, ويقال الاثنى عشرية لهم يقالوا بإمامة 12, ويقال لهم الرافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي لما سألوه عن أبي بكر وعمر, قال هما وزيرا جدي رسول الله فرفضوا, فقال رفضتموني وفرفضتموني, فسموا الرافضة. وكان قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلون إلا بالخشب. نعم. يقول أحسن الله إليكم, كثير من هؤلاء الذين يجعلون الواسطة بينهم وبين الله جهال وملبس عليهم, فهل هم من جملة المشركين الخالدين في النار؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الجهل ناتج عن الإعراض وعدم إرادة الحق وعدم بحث عن الحق, فهؤلاء غير معذورين. أما إذا كان الجهل ناشئ عن عدم العلم وأنه لو وهو يريد الحق ولكنه لا يعلم, هذا معذور. يقول السائل, هل يرى الله سبحانه وتعالى في المنام؟ وهل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كما قال السيوطي؟ وهل هي من عقائد الصوفية؟ الله تعالى يرى في المنام, بل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام إلا الجهمية, من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام, مع أن جميع الطوائف أثبتوا هذا. ولا يلزم من رؤية الله في المنام التشبيه, والإنسان يرى ربه على حسب اعتقاده, إن كانت عقيدته سليمة رأى ربه في حالة حسنة, وإن كان عقيدته غير ذلك رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا قال في حديث صحيح, رأيت ربي في أحسن صورة, رأيت ربي في أحسن صورة, فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا أدري, فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت, فقلت في نقل الأقدام إلى في انتظار الصلاة بعد الصلاة, ونقل الأقدام إلى الجماعات وانتظار الصلاة بعد الصلاة, وهذا حديث سمى حديث خصام الملأ الأعلى، وشرح أفردها الحافظ ابن رجب رحمه الله برسالة شرحه فيها. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أن الله تعالى لا يراه أحد في الدنيا، بل هذا اتفاق العلماء على أن الله تعالى لن يراه أحد في الدنيا، وليس بينهم خلاف إلا في رؤية نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، اختلفوا فيها على قولين. قول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه ليلة المعراج، والقول الثاني أنه لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأاه بعين قلبه. الصحابة اختلفوا في هذا. جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رأى ربه في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال هي رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم بعينه. كذلك روي عن الإمام أحمد أنه رآه، وروي عنه أنه رآه بفؤاده. وقالت عائشة رضي الله عنها لمسروق لما سألها: هل رأى محمد ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. والصواب الذي عليه المحققون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه. ويجمع بين الآثار التي وردت في هذا عن الصحابة وغيرهم أن الآثار التي فيها إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، والمطلق يحمى على المقيد. روي عن ابن عباس أنه رآه، وروي عنه رآه بفؤاده، وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه رآه وأنه رآه بفؤاده، فيحمى المطلق على المقيد. والآثار التي فيها أنه لم يره محمولة على الرؤية بالبصر، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، كل مخلوق ضعيف ذليل، وخاصة إذا كان المعبود كالحجر والشجر وغيره، وبعض الطوائف تعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يصح أن تطلق عليه الصلاة والسلام هذه الصفة؟ نعم، هذا وصف كل مخلوق كما بين المؤلف، كل مخلوق ضعيف ذليل. قال: ما قدر القوي العزيز من أشرك معه الضعيف الذليل. هذا وصف كل مخلوق، كل مخلوق ضعيف ذليل لله عز وجل، هذا وصف كل مخلوق. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ذكر بعض أهل العلم أن من قال في قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأشار بيده، فإن هذا فيه تشبيه بيد الله، فهل هذا فيه تشبيه؟ ما يلزم من هذا التشبيه، لا حاجة إلى هذا، لكن إذا أراد تحقيق الصفة كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ: وكان الله سميعا بصيرا، أشار إلى عينه وأذنه، قال العلماء: المراد من هذا تحقيق الصفة، المراد تحقيق الصفة وليس المراد التشبيه، لكن لا حاجة إلى الإشارة. نعم. يقول السائل: ما حكم قول شاءت الأقدار وقولهم: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه؟ شاءت الأقدار لا ينبغي، المشيئة ينبغي أن تسأل إلى الله، فشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما يقال شاءت القدر، لا يسأل إلى الصفة، وإنما المشيئة توفي الله، شاء الله، ما شاء الله كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. نعم. وإيش يقول؟ لا أسألك، اللهم إني أسألك رد، لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. هذا دعاء، هذا دعاء ليس بصحيح. اللهم إني أسألك رد القضاء، ولا يستطيع أحد رد القضاء، هذا ما يصلح هذا، لكن يسأل الله، يسأل الله العفو والعافية، يسأل الله اللطف، أن يلطف بك، أن يوفقك، أن يرحمك، وأن يوفقك للعمل الصالح. أما هذا الدعاء: لا أسألك رد القضاء ولكن بس، هل يستطيع أحد رد القضاء؟ لا يمكن هذا الدعاء، لا ينبغي تركه. نعم. يقول: هل قول بعضهم للميت: يا فلان أدعو الله لي أن يشفيني، شرك أكبر، وهل هذا مثل قولهم: يا فلان اشفني؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إن هذا شرك أكبر لأنه دعا غير الله، ومنهم من قال إنه بدعة لأنه سأل الميت، يسأل الله، قال يقول الميت مثلا: ادعو الله لي، إذا قال للميت ادعو الله لي، فهذا قال بعض العلماء إنه يكون بدعة، لأنه ما دعا غير الله، وإنما سأل الميت أن يدعو الله. ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقال آخرون إن هذا شرك لأنه يشمل دعاء غير الله، وهذا هو الأقرب. يقول: ذكرتم في درس البارحة أن من يعبد الله بغير علم فيه شبه من النصارى، فهل يدخل في هذا جماعة التبليغ الذين يغلب عليهم الجهل وكثرة العبادة في ذلك؟ وهذا وصف أغلبي، هذا وصف أغلبي النصارى، وإلا فيوجد في طوائف النصارى معه علم، كما أن وصف اليهود أن معهم علم، ها، هذا وصف أغلبي، وإلا يوجد في اليهود من ليس معهم عند، كما قال الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد التلاوة، من اليهود. هذا وصف ينطبق على كل من عبد الله على جهل وضلال، جماعة التبليغ إذا كانوا يعبدون غير الله وعلى جهل فهم ينطبق عليهم. يقول: ذكرتم حفظكم الله أن الظن نوعان، كفري ومعصية، فهل تذكر لنا صفة الظن الذي يكون معصية أو مثالا عليه؟ والآن الذي تكلمنا الآن فيه، اللي شرحنا الآن، مثل المؤلف مثل ظن القدرية، مثل ظن القدرية، مثل ظن القدرية النفاة أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، هذا ظن كفري. وظن القدرية المجوسية الذين يقولون يعتقدون أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، هذا ظن بدعة دون كفر. نعم. السؤال قبل الأخير، يقول السائل: هل الساحر يقتل حدا أم ردة؟ وهل الذي يسحر بالخداع وخفة اليد والحيل دون الاستعانة بالجن يقتل؟ الساحر في تفصيل، الساحر نوعان: الساحر الذي يتصل بالشياطين هذا كافر وقاتله يكون ردة، الساحر الذي يتصل بالشياطين، لأن الساحر الذي يعقد العقد وينفو فيها ويتصل بالشياطين لا يمكن أن يكون ساحر إلا إذا عبد الشيطان، لأن خدمة متبادلة بينه وبين الجني الشيطان، فالجني يخدم الساحر بأن يستجيب لمطالبه وينفذ مطالبه ويلطم بعض الناس إذا أمره، والجني يستمتع يخدمه الجني بالشركيات التي يستجيب له فيها، يعني يأمره مثلا بأن يتكلم بكلمة الكفر أو يهين المصحف أو يلطفه بالنجاسة ويتقرب إليه بالبخور وغيرها، فهناك خدمة متبادلة بين الساحر وبين الجني، فلا يمكن أن يخدمه الجني حتى يكفر بالله، وعلى هذا الساحر الذي يتصل بالشياطين هذا كافر ويقتل كفرا. أما الساحر النوع الثاني، الساحر الذي سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر ولا يتصل بالشياطين، مثلا حتى مثلا يكون ساحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، مثل بعض الناس ما يكون عنده مهنة ثم يجعل نفسه طبيب ويعالج الناس، وكل من أتاه يقول عنده علاج ويعطي هذا أصبع وهذا أدهان وهذا ماء وهذا يدهن فيه وهذا أشربه وهذا استنشقه، وما عنده ليس عنده علم، وقد تضر هذه الأشياء ويأكل أموال الناس بالباطل وهو لا يتصل بالشياطين، هذا ساحر ليس بكافر إلا إذا استحل ذلك، إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل واستحل أضرار الناس هو كافر، فإن لم يستحل ذلك وإنما غلبه الهوى وطاعة الشيطان، غلب حب المال والطمع، هذا عاصي مرتكب كبيرة، ويعزره الإمام أو نائبه، وقد يصل التعزير إلى القتل، للحاكم أن يعزره بالقتل أو يعزره دون ذلك. المقصود أن الساحر الذي سحره عن طريق الشياطين هذا كافر يقتل كفرا على الصحيح نقال العلم، وأما السحر الذي سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر فهذا إن استحل ذلك كفر، وإن لم يستحله فقد ارتكب محرما وكبيرا. نعم. السؤال الأخير، يقول السائل: أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، هل هذه الآية تنطبق أيضا على المسلمين والصالحين، وذلك بأن ما يصيبهم من غفلة وكسل في العبادة وأداء لبعض المعاصي، وذلك لو أنهم قدروا الله حق قدره ما كسلوا وتخاذلوا في عبادة ربهم؟ نعم، كما سبق الآية عامة تشمل الكفار وتشمل العصاة، الكافر الذي عبد مع الله غيره وأشرك معه المخلوق الضعيف وصرف إليه محض حق الله، هذا ما قدر الله حق قدره، وكذلك العاصي الكبيرة له نصيب من هذه الآية، وما قدر الله حق قدره ولذلك ولا عظم حق تعظيمه، ولذلك عصى ربه وارتكب الكبيرة وارتكب البدعة، فالآية تشملهما، وفق الله جميع طاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين فيما سبق أن أصل ضلال جميع طوائف الضلال والبدع يرجع إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره. قد ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة للظن بالله ظن السوء. مثال ذلك من ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له ولا يستجيب إلا بواسطة تطلعه على غيره، هذا من الظن السيء ومن أسباب الضلال. من ذلك أن من ظن أنه لا يعلم ولا يسمع إلا بإعلام غيره، وكذلك من ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعطفه على غيره، هذا من الظن. وكذلك ظن القدرية الذين ظنوا أن الرب سبحانه وتعالى لا يعلم الأشياء حتى تقع، هذا ظن كفري وهو القدرية الأولى. والقدرية الثانية ظنوا أن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله وتقديره. وبين المؤلف أيضا للأمر الثاني، وهو أنه لم يقدر الرب حق قدره، بأمثلة. من ذلك أن من نفى عموم قدرته وتعلقه بأفعال العباد هذا لم يقدر حق قدره. كذلك من قال إن الله يعاقب عبده على ما فعله فيه فقد ظن بالله فقال فلم يقدر الله حق قدره، وهذا ظن الجبرية من الجهمية والأشاعرة. وسبق أن الظن يكون عن ظن كفري وظن معصية وبدعة معصية. وكذلك من لم يقدر الله حق قدره كالكفار الذين أنكروا البعث والجزاء والحساب، هؤلاء لم يقدروا الله حق قدره. وكذلك العصاة لم يقدر الله حق قدره، هذا شامل الأمرين. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. هذا قول الأشاعرة الذين أنكروا اتصال الرب بالصفات الفعلية، ينفون الرحمة والمحبة والرضا والغضب والحكمة، ولا يثبتون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. له الحياة والكلام والبصر سمع الإرادة وعلم واقتدار، ومع ذلك فإنهم يؤولونه وينفونه. ومنهم يثبت 40 صفة ومنهم يثبت 20 صفة. والصفات الاختيارية التي تتعلق بالمشيئة والاختيار ينكرونها. شبهتهم في ذلك يقولون إن لو قلنا إن الرب يتصف بالرحمة والمحبة والرضا والغضب لكان محل الحوادث، يعني حادثة، أفعال حادثة، والرب ليس محل الحوادث. لكن يقال إن هذا إنما يلزم بالنسبة للمخلوق، المخلوق هي التي أفعاله حوادث، أما الله سبحانه وتعالى ويتصف بالصفات على ما يقوم بجلاله وعظمته، لا يماثل المخلوقين في صفاته. فمن نفى الرحمة والمحبة والغضب والحكمة من الأشاعرة ومن الكلابية وغيرهم فإنه لم يقدر الرب حق قدره، حيث نفى الرحمة ونفى المحبة والرضا والغضب والحكمة، ولم يجعل للرب فعلا اختياريا، لأنه بزعمه أنه لو كان الرب له فعل اختياري لكان محل الحوادث. ويقول إن أفعاله مفعولات منفصلة عنه، وهذا باطل، هذا من أبطل الباطل. المفعولات غير الفعل، هذا من جهلهم وضلالهم. فإن الفعل وصف للرب قائم به، الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول، فالرب يتصف بالخلق، الخلق وصف الرب، والمخلوق مفعول منفصل. فهم لم يفرقوا بين الفعل والمفعول، ولم يفرقوا بين الخلق والمخلوق من جهلهم وضلالهم. قالوا الفعل هو المفعول، فعل الرب هو المفعول، هو المخلوقات، وهذا باطل. إن الفعل وصف للرب قائم به، الخلق وصف الرب، الخلق والرزق والإماتة والإحياء هذا وصف الرب. أما المفعول المنفصل فهو مخلوق كالسماوات والأراضين والآدميين والجن وغيرهم، هذا مفعولات، مخلوقات منفصلة. والخلق وصف الرب، الله تعالى خلق الخلق، فالخلق وصف الرب، والمخلوق منفصل، مخلوق منفصل ليس هو الخلق. والفعل الرب سبحانه فعال، الفعل اسمه قائم بالرب، والمفعول هو المخلوق المنفصل. فهؤلاء الأشاعرة نفوا الصفات الاختيارية للرب كالرحمة والمحبة والرضا والغضب والحكمة، ولم يجعلوا للرب فعلا، نفوا عطل الرب من هذا الوصف، بل قالوا الأفعال هي المفعولات، الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق، وهذا من جهلهم وضلالهم. فالفعل وصف قائم بالرب وصفه، والمفعول منفصل، الخلق وصف الرب، والمخلوق منفصل. ثم قال المؤرخ رحمه الله: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا. وهؤلاء هم المشركون، هؤلاء من لا قدر الله حق قدره حيث وقعوا في الشرك، جعلوا الله صاحبة وولدا، كالنصارى الذين قالوا إن عيسى ابن الله جعل ولد الله وجعل له صاحبة، ويبرر تعالى الله عما يقولون، هذا كفر وضلال. بل إن نسبة الولد إلى الله من الجرائم العظيمة الكفرية التي أمرها عظيم، التي تكاد لها السماوات أن تشق وتتفطر السماوات وتشق الأرض وتكاد الجبال أن تنهد بهذا الأمر العظيم، نسبة هذا الأمر الشنيع إلى الله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، أمرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي عبد، معبد، مقهور، مذلل، مسخر، مربوب، مصرف، تنفذ في قدرة الله، ليس له من نفسه، لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا شرا. كل من في السماوات والأرض يأتي معبد، والله تعالى هو الخالق، ليس له ولد ولا صاحبة. من الجرائم العظيمة نسبة الولد إلى الله، من الجرائم الكفرية العظيمة. ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، زوجة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا يهدي عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة وولدا، تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته، الجد بمعنى العظمة هنا، وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته. الجد يأتي بمعاني، يأتي بمعنى العظمة كما هنا، ويأتي بمعنى ابن أب الأب ثم الجد، ويأتي بمعنى الحظ كما قوله كما في الدعاء وكما في الذكر: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، يعني لا ينفع حظه من الجاه والمال والسلطة، ما ينفع وحده إلا يستخدم في طاعة الله. فالجد يأتي بمعنى أب الأب، ويأتي بمعنى الحظ، ويأتي بمعنى العظمة. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني ارتفعت عظمتك، وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. فمن جعل له صاحبة وولدا فلم يقدر حق قدره، هذا شرك. أو جعله يحل في مخلوقاته، هذا قول الحلولية هو كفر، يقول إن الله حل في كل مكان، تعالى الله يقول، وقول الجهمية الحلولية يقولون إن الله حل في كل مكان، نسأل الله السلامة والعافية. حتى قالوا إنه حال في بطون السباع وأجوف الطيور وفي الأماكن القذرة، تعالى الله عما يقولون، هذا من أعظم الكفر قول الحلولية. والحلولية طائفة تقول بالحلول الخاص، كالنصارى يقولون الله حل في عيسى، ومنهم من يقول إنه حل في بعض الصور الجميلة. والنوع الثاني الحلول العام، وهو القول بأن الرب حال في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، وهذا من أعظم الكفر. أو جعله عين هذا الوجود، هذا قول الاتحادية وهو كفر، جعله عين هذا الوجود، قال بالاتحاد. والاتحاد يبنى عن اتحاد خاص واتحاد العام. الاتحاد الخاص كقول النصارى الذين قالوا إن الرب اتحد في عيسى، اتحد اللاهوت بالناسوت، يقولون فعيسى مكون من شيء، مخلوق وخالق، في جزء من الله وجزء من الناس، جزء من الإله من الله وجزء من الناس، اتحد اللاهوت في الناسوت، جزء من الله وجزء من الناس، وصار شيئا واحدا يقال له المسيح، اللهم يقول. والثاني الاتحاد العام، هو القول بأن القول بوحدة الوجود، ورئيسهم من العربي، قول وحدة الوجود يقول إن الوجود واحد، ما تراه واحد، ليس فيه رب ولا عبد، فالرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، الخالق عين المخلوق والمخلوق عين الخالق، والرب عين العبد والعبد عين الرب، ما في، وأنت الرب وأنت الخالق وأنت المخلوق وأنت العبد، ورئيسهم من العربي، رئيس وحدة الوجود، التبس عليه الأمر، ما يدري الرب العبد، يقول الرب عبد والعبد رب، يا لا تشعري من المكلف، ما يدري أيهم، ما يدري أين هو المكلف، الرب عبد والعبد رب، يا لا تشعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أن يكلف، إن قلت عبد فهو ميت، إن قلت رب كيف يكلف، رأيت كيف التبس الأمر، والعياذ بالله. في أوضح الأمور، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكفر في واحد. ولن تتوهم يعني تتوهم أن هناك التعدد، هذا واحد، وما تراه مظاهر لتجلي الحق، والسماوات والأرضين والأرض ما تراه هي أجزاء وأسماء وصفات له، مثل البحر الذي له زبد متعدد وأمواج وهو شيء واحد. سبحان الله عما يقولون. ويقول سر حيث شئت فإن الله تم، وقل ما شئت فالواسع الله. أيهما أعظم كفرا، الاتحادية والحلولية؟ الاتحادية أعظم كفر. والفرق بين الحلولية والاتحادية أن الحلولية قالوا بإثبات اثنين أحدهما حل في الآخر، مثل ما حل في الكوز، الكوز صب فيه الماء شيئا حل أحدهما في الآخر. أما الاتحادية فلا يقولون بالتعدد، يقول الوجود واحد ما في اثنين، لا اثنينية ولا تعدد، ما في اثنان حل أحدهما في الآخر، لا هما شيء واحد، اتحدا اتحدا وصار شيئا واحدا، نسأل الله السلامة والعافية. وكفر الاتحادية أعظم، أعظم الكفر كفر الاتحادية والعياذ بالله. أنكر الرب العظيم الذي قام في أمره السماوات والأرض، وهو مذهب فرعون حينما قال إنك أنا ربكم الأعلى. فهذه ثلاثة أنواع من الكفر. ولا قدر الله حق قدره من جعل له صاحبة ولدا، هذا كفر المشركين. أو جعله يحل في مخلوقاته، هذا كفر الحلولية. أو جعله عين هذا الوجود، هذا كفر الاتحادية. نعم. ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه. والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله قولان، قول الرافضة وقول اليهود والنصارى، وقال إن هؤلاء كل من الرافضة واليهود والنصارى لم يقدر الرب حق قدره، ما أعظموا حق تعظيمه، لو أعظموا حق تعظيمه ما كفروا به. الرافضة ما قدروا حق ربه، ماذا يقول؟ يقول إن الله رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته. كيف ذلك؟ الرافضة يعتقدون أن الصحابة أعداء للرسول وأعداء لأهل بيته، ولهذا كفروا الصحابة وكذبوا النصوص التي فيها أن الله تعالى زكى الصحابة وأعد لهم ووعدهم بالجنة، وكل وعد الله الحسنى، لا يستوي من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى، والحسنى الجنة، كل من الصحابة وعد الله بالجنة، من أنفق قبل الفتح وقاتل ومن أسلم بعد الفتح هو صلح الحديبية. وقال في سورة الفاتحة وفي سورة الفتح في آخرها محمد رسول الله الذين معه أشد وأكثر، قال في آخره أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال في سورة التوبة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوان وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وفي الحديث لا يرجو النار أحد بايع تحت الشجرة. فالنصوص كلها ضرب بها الرافضة عرض الحائط اللي فيها الترضي عن الصحابة ووعدهم بالجنة، فقالوا ان الصحابة كفروا كفار وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعداء لله ولرسوله وأعداء لأهل بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم نص على من خليفة بعده علي ثم الحسن ثم الحسين، ولكن الصحابة ارتدوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ردتهم أنهم ولوا أبو بكر واغتصبوا الخليفة الأول علي وأنكروا النصوص، أخفوا النصوص التي فيها أنه هو الخليفة. ثم ولوا أيضا عمر زور أبو ثالث، ثم ولوا عثمان زور أبو ثالث. فالصحابة كفار عند الرافضة وأعداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقال لهم هل يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى يرفع أعداء الرسول عليه السلام وأعداء أهل بيته ويجعل فيهم الملك؟ جعل الملك الخليفة في من؟ في أبي بكر وعمر وعثمان. إذا كنتم تقول أنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، كيف هل يليق بالله وعظمته أن يرفع أعداء الرسول وأهل بيته ويجعل فيهم الملوك ويضع أولياء الرسول وأهل بيته ويخذلهم؟ هذا يتضمن غاية القدح في رب العالمين، هذا يتضمن القدح في رب العالمين. كيف يجعل الخلافة والملك في أبي بكر وعمر وعثمان وهم أعداء لله ورسوله وأهل بيته، ويخفض أهل بيته ولا يجعل فيهم ملك ولا خلافة؟ ما تولى إلا علي، والباقي والحسن تنازل، والباقي كل الأئمة الاثنى عشر ما تولى واحد منهم. هذا يليق في حكمة الرب أنه يخذل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء أهل البيت ويرفع أعداءهم، يخذل أهل البيت ولا يجعل فيهم الخلافة ويجعلهم أذلة، ويرفع أعداءهم ويجعل فيهم الملك؟ هذا لا يليق. من قال هذا فإنه ما قدر الرب حق قدره. قال المؤلف: ولا قدره حق قدره، ما قدر الرب حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته. من هم أعداء رسوله وأهل بيته عندهم؟ أبو بكر وعمر وعثمان الصحابة، وجعل فيهم الملك والخلافة، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وضعهم وخذلهم ولا يجعل فيهم شيء. قال المؤلف: وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. هذا قول الرافضة. قال: وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى. هذا يشرع لأي شيء إذا قول الرافضة مشتق، يعني مأخوذ من قول اليهود والنصارى في رب العالمين. ما هو قول اليهود والنصارى؟ اسمع قول اليهود والنصارى في رب العالمين. قالوا إن الله يعني أرسل ملكا ظالما ادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني ربي أمرني بكذا ونهاني عن كذا، هو كذاب، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. لأن المقريزي عاش في القرن التاسع الهجري، وفاته في القرن التاسع 875، 800 عام. وهذه المدة ونحن نقول كم الآن؟ نقول 1400 عام، والله تعالى يظهرهم. هل يمكن هذا؟ هل يليق في حكمة الرب أنه يرسل ملكا ظالما يدعي النبوة ويكذب على الله والله يؤيده وينصره ويقتل الأنبياء والأولياء ويستبيح دماءه، والله تعالى يؤيده وينصره ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم يجعلهم يحبونه ويقيم دولته ولا تزال دولته تزداد 800 عام على هذا والله يؤيده وهو كذاب؟ هل يمكن؟ ما يمكن. الله تعالى قال لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد حاجزين. لو حصلت اعتناء، لو هذا مستحيل. لكن المقصود منها بيان مقادير الأشياء، بيان عظم ذنب من كذب على الله. لو تقول النبي صلى الله عليه وسلم محمد مع جلالته وعظمه، لكن مستحيل هذا، هو معصوم من هذا. لكن لو حرف امتناع امتناع، يسمونها النحات في العربية، يقول لو حرف امتناع الامتناع، لو تقول محمد، لو تقول علينا بعض الأقوال وكذب، ماذا يحصل له؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق نفس بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. لو حرف امتناع، لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو، لكن هذا معصوم من هذا. لكن المراد لبيان عظم ذنبا كذب على الله وأن الله يعاجل بالعقوبة، كقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، معصوم من الشرك. لكن المراد هذا تحذير الأمة، والمراد بيان مقدار عظم الشرك، وأن المشرك مهما كان يحبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهؤلاء اليهود والنصارى يقولون إن الله أرسل ملكا ظالما وادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقتل الأنبياء والأولياء والله يظهره ويؤيده ويقيم دولة 800 عام. هل يليق بحكمة الرب؟ ما يليق. يقول المؤلف: وازن بين قول هؤلاء اليهود والنصارى وقول إخوانهم من الرافضة، تجد قولي سواء. وازن بين قول هؤلاء لشرط عود إلى اليهود والنصارى وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. المعنى أن قول اليهود إن الله أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله، وقول الرافضة إن الله رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجاء في ملوك ووضع أولياء رسوله، سواء قولين سواء. إذا وزنت من قولين تجد قول الرافضة مشتق من قول اليهود والنصارى، وهذا ليس بغريب، لأن الرافضة يوافقون اليهود، يوافقون اليهود وفي كثير من الأحكام ومن العقائد. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في نهج السنة أن الرافضة يوافقون اليهود في 70 خصلة أو 80 خصلة، منها أن كل من الطائفتين لا تأكل لحم الإبل، ومنها أن كل من الطائفتين لا تصلي المغرب حتى تشتبك النجوم، ومنها وما جعلوا عددها، ومنها أن اليهود رموا مريم البتول بالفاحشة، والرافضة رموا أم المؤمنين بالفاحشة، وهكذا. فلا يستغرب يعني قول الرافضة يوافق قول اليهود، لا يستغرب هذا. ولذلك قول المؤلف: تجد وازن بين قول الرافضة وقول اليهود والنصارى، تجد القولين سواء. اليهود ماذا قالوا؟ قالوا: إن الله أرسل ملكا ظالما وادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب على الله ويستبيح دماء أنبياء الله وأولياء وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويذل أعداءه أكثر ب800 عام. هل يليق في حكمة الرب هذا؟ ما يمكن. الكذاب على الله يعاجل بالعقوبة كما سمعت في الآية، هذا مصادر الآية: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ من المبين. اللي يكذب على الله يعاجل بالعقوبة، يدعي النبوة. ولذلك تجد الكذابين الذين ادعوا النبوة كلهم عوجبوا بالعقوبة. مسيلمة الكذاب عوجب بالعقوبة، الأسد العنسي عوجب بالعقوبة، وهكذا كل من ادعى النبوة لا يستمر زمن طويلا، يعاجل بالعقوبة. وهؤلاء اليهود يقولون أنه استمر 800 عام. يقول المؤلف: إن قول الرافضة مثل هذا، مثل قول اليهود والنصارى. الرافضة يقولون: إن الله رفع أعداء رسوله وأهل بيته وهم الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، وجعل فيهم الملك، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وخذلهم. قال: هذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول في الرب تعالى الله عن قول الرافضة. فهذا كله داخل في الأمر الثاني، يقول: من أسباب الضلال والانحراف الظن بالله ظن السوء، وأنه لم يقدر الرب حق قدره. فهؤلاء الرافضة واليهود كفرهم أنهم لم يقدر الرب حق قدره، فلم يقدر الرب حق قدره حيث كفروا بالله وبرسوله. نعم. ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. ما قدر الله حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى، وهذا الزعم للمشركين، المشركين الذين انكروا البعث. قال الله تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا. الله تعالى أمر نبيه أن يقسم على البعث في ثلاث مواضع من كتابه. الموضع الأول في سورة التغابن قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ثم ذلك على الله يسير. أمره الله أن يقسم على البعث. وفي الموضع الثاني في سورة يونس قال تعالى: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويستنبئونك أحق هو البعث، قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثالث في سورة سبع قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. فمن زعم أن الله لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور فإنه لم يقدر الله حق قدره ولم يعظم حق تعظيمه. والله تعالى يحيي الموتى ويبعث من القبور ليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. فإذا بعثوا حينئذ تبين للكافر وعرف ويعلم أنه كاذب حينما أنكر البعث. ولذلك لما ذكر الله تعالى في سورة الصافات المحاورة التي بين المسلم وقرينه الكافر، وأن الكافر كان ينكر البعث، ثم وبخه المؤمن وقال: الآن بعث رأيت البعث. فذكر الله تعالى قصة فيها العظة والعبرة في سورة الصافات: مؤمن وكافر قرينان في الدنيا، وكان الكافر ينكر البعث والمؤمن ينصح. ثم مات فدخل الكافر النار ودخل المؤمن الجنة، فصار الكافر يتقلب في النار والمؤمن يشرف عليه من فوق تفرج عليه. وقال لبعض أصحابه: هل من اطلع على صاحبنا نشوف ننظر حاله؟ فاطلعوا فرأوه يتقلب في النار، وجعل يناديه من فوق، كيف ينادي أهل الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، كيف يتنادون؟ الجنة في أعلى عليين فوق السماء السابعة، سقف عرش الرحمن سقف الفردوس، والنار في أسفل سافلين، وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يرى، وتسجر البحار وتفجر وتكون جزءا من النار. فالنار أسفل والجنة أعلى، ومع ذلك يتخاطبون، كيف يسمع صوته من طول المسافة؟ يسمع ويراه أيضا. الله أعطانا في هذه الدنيا الآن الجوال، أتكلم الآن في المشرق والمغرب، وترى في الشاشة الآن من في المشرق وفي المغرب شاهد، أنت في الدنيا الآن، هذا الله أعطاها نموذج فلا يستغفر. ولذلك يتخاطب أهل الجنة وأهل النار، ونادى أصحاب الجنة في أصحاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا: إن الله حرمهم على الكافرين. قال تعالى في سورة الصفات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قريب، يعني في الدنيا، يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. يقول كان لي قرين، يقول صدق في بعث، أئذا متنا أئنا لمدينون، يعني مبعوثون ومحاسبون ومجزيون. إني كان لي قرين يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال بعضهم: قال هل أنتم مطلعون؟ تحبون تطلعون ترونه في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، اطلع قريبا في الجنة، رأى صاحبه يتقلب في وسط النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فجعل ينادي فقال: قال تالله إن كدت لتردين. القرين في الجنة يقول في النار: قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن ميتين، أنت تنكر ما أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. يوبخه أن تقول ما في إلا الموت هذه ولا في بعض، أفما نحن ميتين إلا وتنبؤون وما نحن معذبين. قال الله: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. فمن زعم أن الله لا يحيي الموتى ولا يبعث في القبور فإنه ما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق تعظيمه، والله تعالى يبعث الموتى ليحاسبهم ويجازيهم وليبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. نعم. وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال تعالى: وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. نعم. يقول مالك رحمه الله بالجملة: فهذا باب واسع، يعني الخلاصة فيما سبق أن هذا الأمر واسع، يعني الظن بالله ظن السوء، ومن لم يقدر الله حق قدره باب واسع، وأمثلة كثيرة، لكن هذه أمثلة. وإلا فإن من أمثلة كفر الكافرين وشركهم وضلال أهل البدع الذي يرجع إلى هذين الأصلين ظنهم بالله وظن السوء وكونهم لا يقدرون حقده أمثلة كثيرة. ولهذا قال المؤلف وبالجملة فهذا باب واسع، لكن المقصود يعني ذكر الأمثلة والتنبيه، وبالجملة فهذا باب واسع. والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا، لأنه أطاع الشيطان. كل من عبد مع الله غيره فقد عبد الشيطان، يعني بمعنى أطاعه، لأن الشيطان هو الذي يدعو إلى ذلك، يدعو إلى كل بدعة، يدعو إلى كل شرك، ويدعو إلى كل رذيلة. فمن عبد من دون الله شيئا فقد عبد الشيطان لأنه أطاعه. ثم استلم المؤلف في هذه الآية: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت حبالته للشيطان. لماذا؟ ما عبد أحد أحدا إلا كان وقعت حبالته للشيطان. من عبد البقر وقعت حبالته للشيطان، من عبد الحجر وقعت الشيطان، من عبد النجوم وقعت الشيطان، من عبد البشر وقعت الشيطان، من عبد السماوات وقعت الشيطان، من عبد الأراضين وقعت الشيطان. كل شيء عبد، ما في شيء ما عبد، حتى الفرج عبد، حتى في معبودات في الهند تزيد على مئات المعبودات ومنها عبادة الفرج، كل شيء عبد. فهذه المعبودات كلها تكون للشيطان. من عبد الشيطان فقد عبد الشيطان لأنه طاعة، والعبادة تكون بمعنى الطاعة. ولهذا قال: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا إلا وقعت عبادته للشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. والعبادة هنا بمعنى الطاعة. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يعني ألا تطيعوا الشيطان. فالعبادة بمعنى الطاعة، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني يطيعونهم في التحليل والتحريم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، هل معنى أنهم سجدوا لهم وركعوا لهم؟ لا، المعنى أطاعوهم في التحليل والتحريم. فالعبادة تكون بمعنى الطاعة. فالشيطان دعاهم فأطاعوه فصار الطاعة من عبادة الله. هذا هو الذي فسره المفسرون، فسروا العبادة هنا بمعنى الطاعة، ألا تعبد الشيطان لا تطيعوه. لكن أيضا تأتي تفسر العبادة بالعبادة الحقيقية، وأنهم عبدوا الشيطان حقيقة وسجدوا له وركعوا له، كموجود في هذا الزمن من يعبد الشيطان حقيقة. في ناس يسمون عباد الشيطان، معروفون في لبنان عباد الشيطان حقيقة. فتفسر الآية بالأمرين جميعا، لا تعبدوا الشيطان، لا تعبدوا حقيقة كما وقع في هذا الزمن عبدوا الشيطان حقيقة، وتفسر بالطاعة، تشمل الأمرين، هي شاملة الأمرين. فالشيطان عبد حقيقة الآن، يمثلون الشيطان ويتصورونه ويسجدون له والعياذ بالله ويعبدونه من دون الله. وأيضا الطاعة تسمى عبادة. ولهذا قال: فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فيستمتع العابد بالمعبود، كل واحد يستمتع بالآخر، كل واحد يستفيد من الآخر. يستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله، وذلك غاية رضا الشيطان. كل واحد يستمتع، العابد اللي يعبد الشيطان يستمتع بأي شيء، يستفيد بماذا؟ حصول غرضه، يحصل له غرضه. والمعبود يستمتع بالعابد لأنه يطيعه ويعظمه. والشركيات مثل الساحر والشيطان، الساحر الآن الذي يتصل بالشيطان، كل واحد يستمتع بالآخر، بينهم خدمة متبادلة. فالشيطان يستمتع بالإنسي في حصول في شركه، يكون يشرك به، الشركيات التي يأمره بها، كونه يطيعه، يأمره بالكفر بالله، يأمره بأن يلطخ المصحف بالنجاسة، يأمره بأن يتكلم بكلمة الكفر، يأمره بأن يتقرب إليه بالقرابين وبالأبخرة. والشيطان والساحر يستفيد من الشيطان بالشركية، يستجيب لمطالبه، وإذا أمره أن يلطم أحدا لطمه، إذا أمره أن يخرج من الدين خرج، يسرق له بعض الأشياء كما يوجد بعض الشياطين تسرق بعض الأشياء وتأتي بها للسحرة. يوجد بعض الشياطين يسرق بعض الطيب، وفقد بعض الأطياف في الهند ووجدت عند بعض السحرة، سرقها الشيطان وأتى بها إليه. فهذه من الفوائد اللي يستفيدها الساحر من الشيطان. الساحر يستفيد من الشيطان، يستجيب لمطالبه، يعطيه، يأتي له بعض الأشياء، يلطم بعض الناس إذا أمره أن يلطم لطمة، إذا أمره أن يخرج من الدنيا خرج حتى يستجيب من الدنيا. والشيطان يستمتع به بالشركيات التي يأمره بها. فسيستمتع العابد المعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه مع الله، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس ويوم يحشرهم جميعا، يعني أي الجن والإنس، أي الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا كلهم حشروا، ويوم يحشرهم جميعا يعني الجن وأولياءهم من الإنس الذين كانوا يعبدونهم في الدنيا. قد استكثرتم من الإنس أي من إغوائهم وإغلالهم، قد استكثرتم من الإنس يعني من إغوائهم وإغلالهم. وقال أولياءهم من الإنس يعني أولياء الجن، قال أولياء الجن من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع بعضنا ببعض. قال الحسن رحمه الله في تفسير هذه الآية ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت فعملت الإنس، ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت فعملت الإنس استجابت. وقال أولياءهم الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، يعني الموت قبل الموت، وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها، يعني مأواكم، وفي إثبات القول لله عز وجل أن الله يتكلم. قال النار في الرد على من أنكر الكلام لله من الشاعر أو من المعتزلة وغيره، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. في الآية إثبات البعث والجزاء وإثبات الجنة والنار. نعم، هذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر، لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. نعم، يقول مالك رحمه الله إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر كبائر. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية الله بغيره في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، هذا هو الشرك. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في الربوبية، كان يسوي غير الله بالله بأن يقول هناك مدبر لهذا الكون، هناك رب مع الله، هناك من يتصرف في هذا الكون، هناك من يخلق ويرزق مع الله، هناك من يدبر الأمر مع الله، هناك من يماثل الله في العلم في القدرة أو في السمع أو في البصر أو في الإرادة، هناك من يماثل الله في ذاته أو في أسماء أو في صفاته أو في أفعاله، هذا الشرك أكبر حجم الله. من سوى غير الله بالله في ربوبيته أو في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو في ألوهيته هذا هو المشرك، هذا الشرك. تسوية غير الله بالله، قال هو أثبت أن لله مثيل في ذاته أو مثيل في أسمائه، اسم الله اسم الرحمن، أو مثيل في صفاته أو مثيل في أفعاله ومساوي لله، أو مثيل في الألوهية يستحق العبادة، يستحق أن يعبد مع الله، يستحق أن يدعى أو يذبح له أو ينذر له أو يصلى له أو يصام له أو يطاف له أو غير ذلك من العبادة. هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله، إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر. لماذا كان الشرك أكبر الكبائر؟ لأن فيه تسوية، تسوية المخلوق الضعيف الناقص الذليل بالعزيز الحميد بالكامل، تسوية الناقص بالكامل، تسوية المخلوق بالخالق، فلهذا كان الشرك أكبر الكبائر ولا يغفره الله ولا يغفر بغير التوبة منه. فمن تاب قبل الموت تاب الله عليه، ومن لقي الله بالشرك فإنه لا يغفر له، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم. إذن هذه الأمور تتعلق بالشرك. أولا الشرك أكبر لا يغفر إلا بالتوبة، فمن لقي الله بالشرك فإنه إيش؟ لا يمكن أن يغفر له، ومن لقي الله بغير الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة بتوحيده وإيمانه والإسلام، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار. قال الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الأمر أن الشرك من لقي الله فإنه لا يغفر، ثانيا أن الشرك محبط الأعمال، محبط تبطل الأعمال كلها، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك محبط الأعمال، والشرك لا يغفر، والشرك لا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، بل يهدر الحسنات كلها ما يبقى معه حسنة، بخلاف الشرك الأصغر فإنه يدخل تحت الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت السيئات عذب بالشرك الأصغر، وإن رجحت الحسنات فإن هذا الشرك يسقط ويقابله من الحسنات ولا يدخل النار الشرك الأصغر. أما الشرك الأكبر فإنه لا يدخل تحت الموازنة بين الحسنات، بل يهدم جميع الحسنات، والشرك لا يدخل تحت الموازنة، والشرك يحبط الأعمال، الشرك لا يغفره الله لمن لقيه به، والشرك موجب الخلود في النار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالجنة حرام على المشرك، ولا يستطيع أحد أن يخلصه من عذاب الله، المشرك ما يستطيع أحد يخلصه، لو اجتمع الناس كلهم الخلائق كلهم ينقذونه من النار والصفر، ولا يستطيع أن يفتي نفسه ولو بملء الأرض ذهبا، ما يستطيع. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من نصير. من مات على الشرك ما في حيلة، ما في حيلة، ما يستطيع أحد أن ينقذه، ولا تنفعه شفاعة، فما تنفعه شفاعة الشافعي، حتى لو كان الشافع وجيها عند الله، ولو كان وجيها عند الله، ولو كان ما يستطيع، ما في حيلة، ما تعال الشفاعة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير الرحمن، أعظم الناس وجاهة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عن موسى: وكان عند الله وجيها. وإبراهيم أعظم وجاهة، هو نبي أعظم، دعا إبراهيم عليه السلام أباه إلى الإسلام ولكنه لم يقبل، دعا أباه وقومه، وتلطف إبراهيم عليه السلام في دعوة أبيه: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال يا أبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.